أنت فتى طيب، نجار ماهر. وما علمك بحرفتي؟ ما أراه هنا في دكانك. إنها من صنع عمي زكريا. أمانة وصدق يحسبان لك يا فتى. فليبارك الرب، إذن لي لألحق بهم. ألن تصنع لي التابوت؟ أما سمعت عمي وما به أمرني؟ كنت أداعبه يا ولدي يوسف، إني في حاجة إلى تابوت يحفظ أوراقا وقليلا من كثير أملكه من ذهب، وليس لي إلا بنت واحدة اسمها راحيل. بورك لك في مالك وأهلك، ويبارك لك الرب في بيتك وفي امرأتك. أنا لم أتزوج بعد. لم تتزوج بعد؟ لماذا يا ولدي؟ مثلك يتمناه الآباء صهرا ونعم الصهر. هل تصنع لي التابوت؟ الصندوق، أقصد الخزانة لحفظ بعض أموالي؟ إذا سمح لي عمي زكريا. خذ يا ولدي هذا ثمن التابوت، أو لنقل بعض ثمنه، 30 قطعة من الفضة. احتفظ بنقودك حتى أستأذن عمي، فإن أذن لي صنعت ما تريد وبثمنه أو بدون ثمن. قدرك في نظر ارتفع سموا وأمانة لم أرها في أحد في هذا الزمن، فقد فسد الناس وضلوا، وصدق عمك زكريا. هل تقبل دعوتي لزيارتي يا ولدي؟ إذا شاء الرب. ونزلت يوما في قريتكم السامرة. بيتي هنا، أقصد هناك على سفح الجبل قريبا من النخلة العقيم، نخلة داود. أما قلت إنك من السامرة؟ بلى، لكني تاجر، والتاجر رحال أبدا. لي في كل أرض بيت وخدم وماشية ورعاة. أموالي كثيرة، وليس لي ولد إلا بنتي راحيل. لو كان لي ولد مثلك يرثني. متى ستزورني؟ أنا في طريقكم من وإلى أورشليم. ما شاء الرب كان، وما لم يشأ لم يكن. صدقت يا ولدي. سأمر عليك غدا أو بعد غد أو الليلة أو ربما بعد ليال عدة. رجل غريب عجيب الأطوار. أنا لم أرى بيتا في الوادي بالقرب من النخلة المباركة. لعله نازل منذ أيام، ما لي ولاه. إذا أذن لي عمي زكريا صنعت له التابوت الصندوق بثمنه. ما أنا إلا نجار أرتزق بكسب يدي. يصنع تابوتا لغلامه، يقول زكريا. هذا أهون ما نسمع ونرى من ظلم وعتو وفساد. قد فسد الناس وحادوا عن شرعة موسى يا عمران، يا سمي أبي موسى نبي الله. استأذني زوجك يا أختاه لننزل الوادي، وادي النخلة العقيم، مثلنا أنا وأنت. بل إنها نخلة مباركة. البركة في النخلة، ثمر، تمر، رطب في موسمه. والنخلة لم تثمر، لم أرها أبدا مثمرة منذ رأيتها وأنا بعد صغيرة، وكذلك نحن أنا وأنت. ما يدريك، لعل سماء الرحمة تسقيه فيحن الجذع ويفيض الغصن ويثمر. حقا ما يدرينا يا زكريا. يقول زكريا: انزل إليها، أعرف ماذا تطلب أختك في كل رحيل في هذا الوادي. لك الله يا زكريا، فليبارك الله قولك وفعلك. هيا يا أختاه، هيا نجلس لحظات في ظل البركة. البركة أنت يا نخلة بيت عمران العقيم، ويا أخت نخلة بيت زكريا العقيم أيضا. هي هكذا امرأتي حنة، ما عبرت هذا الوادي إلا جلست في ظل تلك النخلة. يقول زكريا: ولم لا، قد يجد المرء ملاذا وشعورا بالراحة في ظل جدار أو جذع من شجر، في زمن رفعت منه البركة وغاضت جداولها. أيتها النخلة، يا توأم نفسي، ما لي أشعر بجوارك بالراحة واللهفة والخوف والاطمئنان. يتباين ما أشعر به حين ألوذ بجذعك أو أغفو لحظات. أفزع أحيانا منك، وأحيانا أشعر بالشفقة والعطف عليك، ألأنك مثلي أو أني مثلك في واد رحب شاسع تعصف بي أنواء اللوم وشرر السخرية في أعين العشيرة. أني مثلك عاقر عقيم، لكن أشعر أحيانا أني أنت. سيدركنا فيض حنان الرب ويمنحك ويمنحني ثمرة تمرا رطبا لم تثمره امرأة أو نخلة واد مثلي مثلك. كفى شرودا وجلوسا في ظل نخلة لا ثمر لها ولا ظل يحن. هيا هيا لندخل أورشليم قبل موعد غداء الأولاد، نزور المعبد. صدقتي، فما أطيب النذر إن كان فلذة الكبد ونسمة الروح وخفقة القلب. يقول زكريا: قدوس قدوس، الرب تجلى في حوريب. قدوس قدوس، الرب تجلى في حوريب. يقول زكريا: قال لموسى أنذر قومك. قال لموسى أنذر قومك. يقول زكريا: أحسنوا إلى ربكم كما أحسن إليكم. أحسنوا إلى ربكم كما أحسن إليكم. انظري يا إلياصبات واسمعي أولئك التلاميذ الصغار، أشعر كأنهم جميعهم في الذات الكبد وخفقات الفؤاد. للرب علي نذر، إن رزقني بالولد فهو للمعبد نذرا خالصا خادما للرب. وكذلك لله نذرت، منذ تزوجت الرجل الصالح زكريا من أعوام لا أحصيها عددا. يقول زكريا: أطلب المطر من رب المطر، أطلب المطر من رب المطر. يقول زكريا: ازرعوا كرم السنة. ماذا يعلم زكريا أولئك الصغار؟ الفضيلة. الفضيلة يا حبر الأحبار، الفضيلة. وهل نحن أهل الرذيلة أيها الحبر حنان؟ ما قلت هذا ولا زكريا قال يا معلم. اسأل أولئك نذور الموهوبين للهيكل، فإن سمعت منهم حرفا لم يرد في عهد موسى مما نقله الكتبة لا أسوقنه إلى هيرودس ليأمر بشقه نصفين بمنشار. رفقا بالرجل يا معلم، فإنه شيخ عجوز لا عقب له ولا ضرر منه. ها أنت قلتها أيها الحبر الفتى، لا عقب له، وبقتله أو موته ينقطع نسل بني داود ولا يبقى إلا نحن أحفاد يهوذا. فاصبر حتى يهلكه الرب بأجله موتا، ولا تطمع فينا ذلك الرومي هيرودس، فإنه إن أمر بقتل زكريا لن نأمن سطوته أو بطشه. أظنك على صواب، لكن انصحه أنت وحذره من غضبي. لك هذا سأحذره، وهو رجل حكيم. وأتني بما جلبت امرأته وأختها من النذور، أو انظر إن كان فيها ما يحرم على الرعاء مرتزقة الهيكل، فأرسله إلى بيتي، أقصد بيت المجمع المقدس. أخذوا ما حملناه أنا وأنت يا حنة من النذور، ما نظرناه إلا لبيت الرب، وما حملناه إلا لبيت الرب، وهم سدنة بيت الرب. كأنك لا تعلمين أنهم يأكلونها ويتركون الفتاة للمساكين، هذا إن تركوا شيئا. الرب أعطانا والرب حملنا، فلنا أجر ما حملنا وعليهم وزر ما فعلوا إن كانوا فعلوا ما لا يرضي الرب. حنون أنت يا حنة، حانية كنخلة الوادي، حنانها ظل محدود غير ممدود إلا إن جاد عليها الرب ثمرا يشبع. من لا تشبع عينه لا يشبع بطنه. هيا نذهب قبل غروب الشمس، وخروجي تعالي بالسبل في هذا البلد الذي. أمسكي لسانك يا أخت، لا ينطق ما ينهى عنه الرب. ما عدت أرى أو أسمع في أورشليم إلا ما ينهى عنه الرب، لا عهد لأحد، لا ذمة للجار أو العابر في الطرقات. الله لنا، لنا ومعنا، يهدي العاصي ويتوب على الخاطي. إنه شاب طيب ووديع. وما أفعل بشاب طيب ووديع وداعة الحمل في غابة الثعالب والذئاب؟ حاجة الكرم إلى حارس يزود ويهش. وما حرفته؟ نجار، ولكن نجار رحيل بنت الصائغ، من فتحت عينيها أول ما فتحت ورأت بريق الذهب الخاطف. ما حاجتنا إلى حرفته؟ إنما نريد مسمارا ندق به أوتاد بيت لنا هنا على مشارف أورشليم. ألم تجد إلا الفتى النجار؟ وماذا يعيب يثرون؟ خادمي، عبدي، أجيري، أزوجك من عبدي. يكفي أنه كنعاني من سلالة أصحاب هذه الأرض. افهمي يا بنت السامري، كل الكنعانيين منبوذون إلى حين. لن يأتي هذا الحين إلا بالحين والهلاك لكل كنعاني، ولن يبقى إلا نحن، ولن يتركنا أحد نبقى إلا إذا أصهرنا إلى بيت داود. إذن زوجني من شيخي زكريا أو عمران. كلاهما شيخ عقيم لم ينجب يا ابنتي. لعل العقم في نخلة بيت كل منهما. صدقتي، فإنهما مثل نخلة الوادي. أما راحيل فإنها الكرمة اليانعة. مثل أمها. اصبري أنت وابنتك حتى يزورنا ذلك الفتى، لعله يعجبكما وسوف يعجبكما، وتعلمان أنني صائغ ناقد، صيرفي فاحص، يعرف ما لا يعرفه غيره عن جوهر المعدن وقيمته. وذلك الفتى يوسف النجار معدنه داودي رباني. قلت سيزورنا متى؟ بعد أن يستأذن مولاه أو عمه. لا أريد إلا أحد أعمامه أو أخواله، عمران أو زكريا. وإن لم يأذن له عمه نزورهم نحن. نحن كلنا؟ لابد أن نزورهم اليوم، فإني في شوق لأرى نخلة عمران ونخلة زكريا. وحارس الكرمة النجار الطيب. ليس الليلة حتى أسأل العم حبر الأحبار لماذا يحرضني على مصاهرة بيت عمران. رجل غريب يقول زكريا وأمره مريب. يلمح لك بابنته؟ إنه لا يلمح، إنه يصرح ويكاد يعرضها عليه. وأوشك أن يقولها؟ لا عيب عليه ولا لوم، أب يريد لابنته زوجا ممن لا يعرفهم ولا يعرفونه. يقول زكريا ها هو قد جاء لكي يتعارف، والمدخل التابوت. يقول زكريا يا ليتهم حفظوا ما جاء به التابوت وما حمل التابوت من ألواح التوراة العهد حين دخلوها أول مرة. إن يا أورشليم. علمت بأن كبير الأحبار قيافة أرسل تلميذه حنانا لينصحك، فاعمل بنصيحته. يقول زكريا بنصيحته حنان أم بوصية ربي يا عمران؟ له الأمر. لم تذهب لزيارتهم بعد؟ ألم أمرك يا شاؤول؟ ليس من الحكمة أن أدعو نفسي لزيارة بيت لا يعرفني وبدون سبب. ألم تطلب منهم صنع التابوت كما زعمت؟ الشيخ العجوز استنكر ورفض وأمر غلامه أخبرتني بما كان بينهما وبينك، فاذهب الليلة بأهلك لزيارتهم قبل أن تسبق بما سيكون. وما سوف يكون؟ لا تسأل. لأكون على بينة وحذر وألقن بنتي وامرأتي. كلا، لا تخبرهما بشيء. أمرك ما أسمعه من فمك يدخل أذني لا يخرج من شفتي حتى الموت. القادم آت من بيت داود. ولم لا يكون من بيتنا؟ بيت يهوذا. يزعم من زعموا أنهم رسل الرب. إن الرب اختص بني داود وسخط على بني يهوذا. سخط الرب علينا بخطية رجل من أجداد الأجداد. أي شقاء وعذاب. هذا ظلم. لا تجدف ولا تتطاول. الرب له أن يفعل أن يأمر، وعلينا أن نمتثل ونفعل ما نؤمر. فهل أمرك؟ أقصد، هل جاءك في رؤياك يأمرك بأن يذهب شاؤول ليسهر إلى بيت عمران؟ بيت عمران آخر بيت في نسل داود، ولئن كان القادم منه سيمتد السخط علينا ما لم نقطع دابرهم أو نجعله يمتد إلينا بسبب هو الصهر. صدقت، ولكن وأذن لي أن أسأل. اسأل يا نسل الحمقى. من سألوا موسى عن أوصاف البقرة حتى أعجزهم، ولو امتثلوا واختاروا أي بقرة لاشتروها بالثمن البخس، أو عقروا أي بقرة من أبقار الوادي مهما كان صاحبها أو راعيها. فمن البقرة ومن الميت؟ الميت هو قلبك، عقلك، والبقرة هي بنتك. بقي الثور، فمن هو؟ امضي أيها الثور المذبوح غدا قربانا إن سبقك أحد إليهم. الليلة أذهب لزيارتهم. الليلة يا عقل ورأس يهوذا. اذهب، فقد أوشك نجم القادم أن يبزغ، والويل لنا نحن المسخوط عليهم إن كان القادم داوديا. يقول زكريا: أكاد أذكره، فقد رأيته ذات مرة في المذبح مع قيافة. وما حاجة قيافة إلى تابوت الموتى أو تابوت الألواح؟ أريدك في أمر يا أختاه. يا بركة زكريا. خيرا يا بركة عمران. إذا تهامس الرجال انصرفت النساء؟ يقول زكريا: تهامس الرأي والمشورة والخير، لا تهامس الوشاية أو الشر. يا بركة بيت زكريا، كما تناديك أختك بركة بيت عمران. ونعم البركة لي ولك ولهذا الفتى يوسف. يقول زكريا: مبارك هو من يرزق بامرأة مثلهما. وما مثل عماتي يا عمامي، ليت لي امرأة مثلهما. ابحث حتى تجد إلا بنت ذلك السامري. يقول زكريا: إن وراءه سرا يعلمه الله، وسيكشفه لي إن شاء وقدر. حقا، يا للبشرى، منذ متى؟ من بضع ليال، منذ نزلت إلى تلك النخلة، نخلة الوادي العقيم. ويوم وقفت أرى بحنان القلب نذور المعبد الأطفال الموهوبين لبيت الرب. يا للنذر، يا للهبة، يا لعطائك، يا من مننت على سارة وقد كانت مثلي عجوزا عقيما. وعلى حنة أختي، يا للبشرى، حملت أختي، أختي حملت بالبشرى وهي عجوز مثلك. فالبشرى لي هي بشراك. هل بشرت عمران؟ ليس بعد، فإني أخشى أخشى أن يكون وهما. حتى لو كان فاجعليه يفرح ولو بالوهم مثلك، ولن يكون وهما، سيكون حقيقة، سيكون ولدا يرث حكمة وعلم آل عمران ونسل داود. لو جاء ولدا فقد نظرته لله خالقه، فإن كان بنتا هي أيضا هبة منه وهبة إليه. هلمي لنبشر أباه أو أباها، يا أمه أو أمها. قدوس هو أنت إلهي، أنعمت على عبدك عمران كما أنعمت على عبدك إبراهيم وامرأته سارة، وهما مثلي أنا وامرأتي، بل أنا وامرأتي مثلهما. يا لمشيئتك وقدرتك ورحمتك يا رب الملكوت. يقول زكريا كفكف دمع الفرحة وانهض، اذبح قربانا للرب يتقبل منك ومن زوجتك ويجعله نبتا طهرا، ولدا كان أم بنتا. بورك لك يا عمه. وبورك فيك يا ابن أخي، ووهبك من تأتيك بالولد الصالح. سأنتظر وأترقب يا عمتي، إن جاء ولدا تزوجت لآتيه ببنت فآباه إياها زوجة. وإن كانت بنتا يا يوسف؟ أنتظرها حتى تشب وتصبح عروسا فأتزوجها إن قبلني عمي عمران. عمك عمران لا يزوج ابنته بشيخ كهل، بعد سنين سيصبح في سن أبيها. هذا إن كانت عمتك حنان البيت تحمل بنتا. تحمل بنتا أو ولدا أو الاثنين معا، فأنا لهما خادم. من ذا يطرق بيتنا في غسق الليل؟ لعل البشرى طارت تحملها أجنحة ملائكة الرب إلى من جاء يهنئنا. انظر وافتح يا يوسف. يقول زكريا أو يتسقط خبرا عما يجري في بيت آل عمران. من أنت؟ صاحبكم، ضيفكم، طالب التابوت، الصندوق الحافظ لما خف حمله وغلى ثمنه. إنه السامري، هل نأذن له؟ اجعله بشرى لحمل هين خفيف لما لا يقدر بثمن. يقول زكريا وهل يجوز أن ترده ضيفا؟ ما لكم دهشتم وتركتم ضيفا يقف على باب الكرماء بني يعقوب يا إخوة يوسف؟ مرحبا بك، ادخل. يقول زكريا الرجل يعرض بنا وينسبنا إلى شر الإخوة نسل يهوذا. معي امرأتي وابنتي، علم أني قادم لزيارة بيت الطهر فأصر أن يأتي معي. مرحبا بهما. ألم تجد إلا ذلك السامري ليصهر بيت عمران يا معلم؟ هل تعرف رجلا أرذل منه في أورشليم وما حولها؟ تعرف هذا عنه وتختاره ليصاهرهم؟ ما زلت صغيرا غرا يا حبر القربات. صغيرا؟ صغيرا وأنا فوق 30 وأوشكت على سن المختار؟ المختار؟ المختار لماذا؟ للوحي؟ تمني نفسك أن تبعث في الناس نبيا؟ أنا لا لا لا، أنا لا أزعم هذا. أولا أزعم، بل أزعم يا هذا، أزعم فالمذبح يتعطش لدم مختار يزعم صاحبه أن الملكوت اختاره. من زمن لم يذبح رجل يزعم هذا، فازعم يا حنان. أنا لم ولن يخطر على بالي مثل هذا. ما لي أنا ولمن يزعم؟ أنا إني ما لك أن أنت وغمغمت وأوشكت الروح تفارق جسدك المكتنز بما التهم من القربات ونذور البسطاء؟ أجرؤت على أن تسألني وتحاورني فيما أخطأ؟ إني أخشى من غدر ذلك السامري، ولهذا سألت. حبر طيب، اجلس يا تلميذ المعبد، اجلس. أمرك يا مستودع أسرار العهد وخازنة. تشبهني بالتابوت، بصندوق خشبي. عفوك يا رأس الحكمة. لا بأس، فلو أن صدور الأحبار بما فيهم أنت كانت للعهد حفظة مثل التابوت، ولم تتناقله أقلام الكتبة أمثالك بالتأويل وبالتفسير وبالتعديل وبالتحوير عما جاء به من جاء به أول مرة، ما كنت أنا وأنت هنا. ماذا يقصد سيدي رأس الحكمة؟ لا عليك، سأخبرك لماذا اخترت الجرذ السامري. لا، أريد أن أعرف. بل تعرف وستعرف. لو أن القادم حانت ساعته وأتى من بيت بني داود وآخرهم عمران وزكريا، من ذا يجلس هنا حيث تجلس أنت وأنا؟ أنت وأنا أم عمران وزكريا؟ عمران وزكريا. فإذا ما كان القادم ثمرة صهر يجمعنا بالبيت العمراني، سيكون لنا أم علينا؟ أجب ولا تغضب يا معلم. معلمك الأكبر لا يغضب من كلمة حق، لكن يغضبه الحمق والسفه. فتكلم يا سفيه الهيكل. وما أنت بسفيه، لكني أداعبك، تكلم بما لا يغضبني يا قربان المعبد غدا. نسيت، الخوف أنساني وكذا يعقد لساني. لا جواب عندي ولا سؤال يا معلم. عقد الخوف لسانك كعقدة ألواح النجار زكريا توشك أن تكسر من شارة أقصد أنفه. اذهب وتسقط أخباره. شيطان في مسوح معلم، حق لزكريا أن يتجنبك ويوشك أن يفضحك على الملأ. متى تقدم يا قادم من غيب الملكوت؟ بيتك طيب الرائحة يا سيدة البيت. مما حول البيت من الأزهار. ما أجمل بيتكم يا آل عمران الطيب. الطيب في القلب والعطر في الروح يا ابنتي. اغفري لي، فما كنت أظنك كما أراك، صبية وكأنك دون العشرين. مثلي. أنت دون العشرين؟ بأربع أو خمس سنين. عجبا. وفيما العجب يا سيدتي؟ لا شيء، مرحبا بكم. الطعام والشراب يا سيدتي. بورك فيك. طعام؟ هذا طعام؟ خبز أسود وبضع تمرات سوداء. تأدبي ولا تنسي نفسك. أمه، أكاد أختنق، أريد أن أتنسم بعض الهواء. ابنتي تريد الخروج إلى الحديقة. لا بأس، خذيها معك يا مارتا. تعالي، ما اسمك؟ أين حديقتكم؟ من أين لكم هذا التمر الطيب؟ من نخلة الوادي؟ نخلة الوادي عقيم، لم تثمر منذ نبتت. عجبا، هل يوجد نخل لا يثمر؟ نخل لا يثمر خير من شجر يثمر مرا أو شوكا أو ما لا ينفع. الثمر عطية الرب، هبة الله الخالق للشجر وللبشر، يثمر في وقت يعلمه الخالق. نسأله أن يمنح من لم تثمر. قد منح وأعطى ووهب، فلله الحمد. لا تخبريها. يا كليم المهد يا عيسى صلاة وسلاما، مريم العذراء في المحراب تقوى وصياما، يا أهل الروح بشيرا يحمل الروح غلاما، يا سريا يا جنيا طريا وطعاما، يا كليم المهد هل يعرف مولود كلاما. عيسى كليم المهد، قدرة الله تجلت فيك بدءا وختاما. عبد السلام أمين أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا نبي الله. مستمعينا الأعزاء، واستمرارا في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تقديم تسجيل نادر لبرنامج خاص بهذه المناسبة، وهو الطفل في المغارة، كتبه موسى صبري وأخرجه علي عيسى، أداء محمود ياسين. هنا القاهرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقدم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة هذا البرنامج الخاص. الطفل في طفل في المغارة، بقلم موسى صبري، إخراج علي عيسى. عيد الميلاد، ميلاد السيد المسيح، معجزة الله في مولده، معجزة الله في حياته، معجزة الله في موته. في مدينة الناصرة بالجليل كانت تقيم مريم الطاهرة التي لم يمسسها بشر، ويظهر لها ملك من السماء. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. وأصابها خوف عظيم عندما رأت الملك الكريم. لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، سيكون عظيما ولن يكون لملكه نهاية، وزاد اضطرابها وهي تتساءل في دهشة: كيف هذا يكون ورجل لم يمسسني؟ وسمعت من الملك الكريم قوله: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلك. هكذا جاءت قصة الميلاد في أناجيل الكتاب المقدس. إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. وكانت كلمة الله، واستقبلت الدنيا مولد السيد المسيح. أورشليم في لحظة الميلاد العظيم جزء من إمبراطورية الرومان. هيرودس الملك يسمع قصة يرددها الرعاة: لقد ظهر لنا ملاك فجأة وأرشدنا إلى مولد المسيح في مدينة داود. وما هي علامته؟ طفل مقمط مضجع في مزود. وسمع هيرودس قصة أخرى من مجوس قادمين من الشرق إلى أورشليم: لقد رأينا نجمة في المشرق، إنها نجمة المولود العظيم، وقد أتينا لنسجد له. وأين يولد المسيح؟ أين يولد يا رؤساء الكهنة؟ في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي. إذن ليقتل هذا الصبي، ليقتل، ليقتل، ليقتل. أراد هيرودس الطاغية أن يقتل الطفل العظيم لأن التوراة تنبأت بمولد المسيح المدبر الذي سيرعى شعب إسرائيل. أراد هيرودس الطاغية أن يقتل الطفل العظيم حتى يتخلص ممن تنبأت التوراة بأنه سينتزع منه حكمه وملكه. ولكن هيرودس لم يستطع أن يعرف أين مزود البقر الذي ولد فيه المولود العظيم. إذن ليقتل جميع الأطفال في بيت لحم، اقتلوهم جميعا، جميعا. I'm فظهر ملك كريم. ارحلوا بالطفل العظيم إلى مصر. وفشل هيرودس الطاغية في مبتغاه، ومات هيرودس، وعادت مريم من مصر بالمسيح. لم تذهب إلى بيت لحم لأن أرخيلاوس تولى الملك بعد أبيه هيرودس، فاستقرت به في مدينة الناصرة بالجليل. ولما بلغ سن الصبا ولم يكن قد بلغ به العمر 12، كان يجلس في الهيكل ويناقش معلم اليهود في أمر دينهم، ويوضح لهم أنهم يخالفون تعاليم الله. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. ثم مضت الأيام بقصة حياة السيد المسيح تسجل كفاحه في سبيل رسالة النور والحق والخير. كان يطوف بجميع أنحاء الجليل يبشر بتعاليم اليهودية السليمة التي أفسدها كهنة اليهود وحولوها إلى تجارة تدخل إلى جيوبهم بالمال الحرام، ودنسوها بالتفاسير والفتاوى التي يصدرونها طبقا لهواهم وأهوائهم. كان يدعو إلى الإيمان الصادق الحقيقي النابع من قلب طاهر، وكانت تتبعه الجماهير من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، في مجامع الجليل، في سوريا، في أورشليم، وعبر الأردن. واختار تلاميذه من الفقراء نجارين وصائدي سمك وفلاحين من البسطاء. ماذا قالت لنا تعاليم المسيح؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. أنا لي طعام لآكل، لستم تعرفونه أنتم، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. لا يحتاج الأصحاء طبيب بل المرضى. لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. صانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي. صلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. كانت دعوة المسيح تناشد الناس أن يتطهروا من عبادة المال، أن يحطموا خزائنهم على الأرض، وأن يزهدوا في مظاهر الحياة الزائلة، وأن يعملوا لآخرتهم كأنهم يموتون غدا. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. اذهب مع كل مالك وأعطِ الفقراء، يكن لك كنز في السماء. إن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكانت رسالة المسيح دعوة إلى العدل، حربا على التظاهر بالحق دون حقيقة. بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم، ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك، وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. بدأ السيد المسيح رسالته في الثلاثين من عمره، وأعطاه الله القدرة على صنع المعجزات، فكان يشفي المرضى ويحيي الموتى ويعيد البصر إلى الضرير، حتى تجمعت حوله جماهير غفيرة آمنت برسالته، وآمنت بأنه مسير بروح القدس. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. صدق الله العظيم. أحس كهنة اليهود وزعماؤهم بالخطر المحدق بهم، وبهذه القوة الجديدة التي ملكت زمام الجماهير وأصبحت مهددة لنفوذهم وكاشفة لرذائلهم، فقرروا أن يقتلوا لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل. ولكن كيف كان مجتمع الإسرائيليين الذين جاء المسيح لكي يطهرهم من أرذالهم وخطاياهم؟ بدأ تاريخهم منذ 5000 عام. طوائف من شعوب سامية في جنوب غربي آسيا هاجرت إلى الشرق الأوسط، وقد اشتهروا منذ أن استقر بهم المقام بالانقسام والنقمة على حكامهم والتشتت. ثم حكمهم الفرس واليونان والرومان. وعندما جاء المسيح كيف كان مجتمعهم؟ كانوا من طوائف عديدة، الطبقة المتعلمة وكانت تدعى بالفريسيين، لقد تعالوا على باقي الطبقات وتفننوا في التفسير الحرفي المادي للشريعة. ثم طبقة أخرى أرستقراطية اسمها الصدوقيون، وكانوا عملاء للسلطة الحاكمة. ثم الهيروديون وهم أهل السياسة الذين أعلنوا احتقارهم لناموس موسى. ثم طبقة الكتبة وكانوا يعلمون الدين والقضاء. ثم طبقة السامريين كانوا سكان السامرة، وكان اليهود يحتقرونهم لأنهم اختلطوا بالأجناس الأخرى. والعشارون وهم جبات الضرائب، وكانوا عملاء الحاكم الأجنبي. جاء المسيح لينقذ هذا المجتمع من رذائله، ليطهر الدين من عبادة الأوثان، ليطهر المعابد من فساد الكهنة، ليدعو إلى الحب والسلام، ليحارب العنصرية والوثنية، لينفذ بهم إلى جوهر القلوب. ولكنهم استمرأوا الفساد وسخروا مبادئ موسى لأطماعهم، وكانت حياتهم سلسلة متصلة من التمرد والشرور والخيانة والغدر. ولذلك قال المسيح: يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريد. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، فإنه ستأتي أيام ويحيط به أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا يا قدس يا قدس يا